السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون إن شاء الله في باب وموضوع مهم، لا سيما وأن هذا وقته المفضل وهو من أفضل السنن وأفضل القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل في هذه العشر الأواخر، ألا وهو الاعتكاف. فإن في شهر كما تعلمون هو أفضل الشهور، أوله مغفرة ووسطه رحمة، أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فعلينا أن نكثر فيه من أربع خصال: خصلتان نرضي بهما ربنا، وخصلتان لا غنى بنا عنهما. فأما الخصلتان اللتان نرضي بهما ربنا فلا إله إلا الله ونستغفره، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بنا عنهما فنسأله الجنة ونعوذ به من النار. فالرب عز وجل يتفضل على عباده في هذا الشهر بالعتق من النار، فإن له في كل ليلة عتقاء، فإذا كان آخر ليلة أعتق الله عز وجل بها مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. ولما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أهي ليلة القدر، قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا أدى عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتعلمون أن شهرنا ضيف عزيز خفيف الظل، وأنه كبير المنزلة في نفس المؤمن. بالأمس كان يهني بعضنا بعضا في دخوله، واليوم قد مضى أكثره، فمن أحسن فيما مضى فعليه بالتمام، ومن أساء أو قصر فعليه بالاستدراك، فإن الأعمال بالخواتيم. بقي ثلث الشهر وهو أفضله، هذه العشر الأواخر هي أفضل الشهر، وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. من سعد بها ولو في العمر مرة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومن أعطي خيرها وفاز بها فقد أعطي خيرا كثيرا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الذنوب الصغائر. أما الكبائر كما علمنا لا بد لها من توبة، فعلينا أن نتجنب الكبائر، فإن وقعنا نبادر إلى التوبة، فالله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه العشر خاتمة الشهر، وفيها هذه الليلة المباركة التي أخفاها الرب عز وجل من أجل أن يتسابق عباده ويتنافسون بالأعمال الصالحة، فلا يقتصروا على ليلة واحدة كما أخفى اسمه الأعظم الذي إذا دعي بها جاب، من أجل يتقربوا إليه ويتوسوا إليه بأسمائه كلها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما أخفى الساعة، ساعة الإجابة في يوم الجمعة، من أجل أن المؤمن يجتهد في اليوم كله. وإن أناسا يجدون ويجتهدون في رمضان في شتى الأعمال الصالحة، لكنهم ينتظرون هلال شوال ثم يرجعون إلى ما كانوا. والواجب على المؤمن أن يتق الله، وأن تكون توبته نصوح، وأن لا تكون توبة مؤقتة، فإن الله مطلع على ما في القلوب، يعلم السر وأخفى. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوم يجتهدون في رمضان، فإذا خرج رمضان تركوا، يعني تركوا الاجتهاد، وربما عادوا إلى ما كانوا يعملونه من الآثام والمعاصي. فقال رضي الله عنه: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فرب شوال ورمضان وغيرهما واحد، وهو مطلع علينا وشاهد. وإذا كان عندك أمل بأنك إذا خرج رمضان ستعود إلى ما كنت، فإني أخشى عليك أن تكون صفقتك خاسرة، فاحذر من ذلك واغتنم بقية شهرك، فإن الأعمال بالخواتيم، ولا تدري هل تعود إليه مرة ثانية. الشهر سيعود، لكن أنت ستعود أم لا؟ فحاسب نفسك واحمد الله الذي بلغك، واصدق مع ربك فهو خير لك. شهرنا قد أوشك على الوداع، لأن الذي مضى أكثره، فكأنك به وقد ودع. اغتنم ساعاته وأيامه ولياليه قبل أن يحال بينك وبينه. إنه مما يشرع ويفضل في هذه الأيام المباركة الاعتكاف. ومعنى الاعتكاف لزوم المسجد ليلا ونهار طاعة لله عز وجل، وليس له وقت محدود، بل أي وقت نويته، ليلة أو أكثر أو يوم أو ساعات، المهم أنك نويت في قلبك أنك معتكف، فهو اعتكاف، وليس بواجب لكنه مستحب، وهو من أفضل القربات. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لليلة القدر، وهذا دليله لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أظهره الله عليه. اعتكف في العشر الأول فلما تبين له أنها ليست في العشر الأولى اعتكف في العشر الوسطى، ثم تبين له أنها ليست في العشر الوسطى فاعتكف في العشر الأخيرة، وتبين له أنها فيها، وبين عليه الصلاة والسلام وقال: من كان معتكفا فليعتكف في هذه العشر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أري ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر وأنها في الأوتار، إما 21 أو 23 أو 25 أو 27. أما التسع فلأنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعناه أنه يعتق الرب عز وجل في آخر ليلة مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره، لما سئل أهي ليلة القدر قال لا، فلعلها والله أعلم في هذه الأيام، إما 21 أو 23 أو 25 أو 27. وهناك آثار كثيرة ترجح على أنها 27، ولكن ليست أخبار قطعية، فلو كانت قطعية ما احتجنا إلى ذكر الخلاف فيها أو التحري. فالاعتكاف إذن سنة، وهو أن تلزم المسجد طاعة لله مشتغلا بذكره في تلاوة القرآن وفي القيام في الليل، ومن يسر الله لك من صلاة النهار في الضحى مع كثرة الذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والخلوة عن الناس وعدم مخالطتهم إلا لما لا بد منه كصلاة الجماعة والجمعة، أو زائر يزورك شيئا من الوقت، فلا يكون المعتكف مكان مزار ولقاء واجتماعات وقيل وقال وحكايات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل له مكانا يجعل فيه حجرا بحيث أنه لا يختلط مع الناس، لكن قد يزوره بعض أهله شيئا من الوقت، وإذا احتاج أحد لحكم أو مسألة فليس بعيد عنهم عليه الصلاة والسلام، لكن الانعزال من أجل التفرغ لعبادة الله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر طوى فراشه وشد مئزره وأحيا ليلة. طلبا لمرضات الله وطمعا في إدراك هذه الليلة المباركة التي ذكر الله عز وجل فضلها على سائر الليالي. فإذا لزمت المعتكف فليس لك حق بأن تخرج إلا لما لا بد منه كالوضوء وحاجة الإنسان الضرورية. إن كان أحد يمكن أن يأتيك بطعامك وشرابك فإن ذلك واجب حتى لا تكثر الخروج. وأما البيع والشراء والخروج مع الجنائز وزيارة المرضى فإن ذلك ينافي الاعتكاف. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت لحاجة الإنسان وكان فيه مريض فإنه يسأل عنه وهو مار دون أن يعرج عليه. اعتكف عليه الصلاة والسلام حتى توفي ثم اعتكفت نساؤه من بعده رضي الله عنهن. فالمرأة يجوز أن تعتكف في مسجد من المساجد ما دامت آمنة وقادرة على ذلك. وأما الرجل فإنه ينبغي أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج عن مكان اعتكافه. لكن لو نذر الإنسان الاعتكاف فإنه يكون واجب سواء في رمضان أو غير رمضان، لأن الاعتكاف ليس مقصورا على رمضان، لكنه أفضل ما يكون في رمضان وأفضل ما يكون في العشر الأواخر. أما وقته وشرعيته فإنه في كل الأيام وفي كل المساجد، إلا أنه ينبغي للرجل أن يحرص كل الحرص على أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. كما أنه يحرم على الإنسان أن يخرج إلى أي شيء ليس ضروريا، فإن فعل انتقض اعتكافه. وأشد ما يكون وأخطر ما يكون مباشرة النساء، وقد نص الله عليها في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن على المسلم إذا اعتكف أن يدخل قبل غروب الشمس في هذه الليلة، يعني ليلة 21 إذا كان عازما على أن يعتكف العشر، ولكن كما علمنا في صفة اعتكاف عليه الصلاة والسلام فإنه ينعزل عن الناس بقدر الإمكان. أما بعض الشباب المجتهدون جزاهم الله خيرا وهم أفضل منا لأنهم نووا الاعتكاف وحضروا في المسجد، لكنهم الذي أحب أن ننبههم له هو أنهم يتواعدون ويتفقون على مكان الاعتكاف والاجتماع والجلسات، فهذا يخالف الاعتكاف، هذا يخالف الاعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد طاعة لله وتفرغا لعبادة الله واشتغالا بذكر الله بعيدا عن القيل والقال والتحدث بما لا فائدة منه. أما أن نتخذه مكان اجتماع والتقاء ومكالمات في الجوال وتبادل الرسائل وغير ذلك مما ينافي صفة الاعتكاف الشرعي، فإني أنصحهم أنهم ما داموا جاءوا وعزموا فمن أحسن فعليه بالتمام. فلا ينبغي للمسلم أن يعمل عملا صوريا فقط، بل عليك أن تعمل عملا يرضي ربك وتوافق به سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف كان معروفا حتى في الجاهلية، لأنه عبادة ثابتة قبل الإسلام، ولعله من دين إبراهيم عليه السلام. فإن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره، يعني يذهب إلى بيت الله الحرام ويعتكف فيه. والاعتكاف كما سمعتم يجوز أن يكون ليلة أو يوم أو أكثر أو ساعات، المهم إذا نويت الاعتكاف فإنك تلتزم المسجد لذكر الله، لا يكون موعد اجتماعات وتحدث وضيع وقت، تفرغ لعبادة ربك واقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح الذين يعرفون كيفية الاعتكاف. وعلينا أولا وقبل شيء أن نقصد وجه الله في ذلك، فإن الإخلاص هو ثمرة العمل. أما أن نعتكف لأننا العام اعتكفنا والعام الأول ثم نقول أنا كل سنة أعتكف، هل تعتكف معي هذه السنة؟ أنا أعتكف في المكان الفلاني، لا، هذا ما ينبغي، بل عليك أن تحرص على أن تكون عبادتك سرا وخالصة لوجه الله ولا يكن لأحد منها شيء. لا تجعل لعملك شيئا لغير الله، فإن الرياء أخطر ما يكون على الإنسان. والقيل والقال وضياع الوقت بدون ذكر الله كذلك مضيعة للوقت، كما أنه لا ينبغي المعتكف أن يمضي ليله ونهاره معظمه وهو نائم كأنه جاء في هذا المكان يغتنم الفرصة والتخلص من العمل والبيت من أجل أن ينام. المعتكف اعتكف يريد وجه الله، عليك بتلاوة القرآن والإكثار منه وختمه وكثرة الدعاء، فإن هذا القرآن وهو كلام رب العالمين حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من قرأ منه حرفا فهو بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عليكم بتلاوة القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى بدرج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فاحرص على أن تكون من هؤلاء لا تتفق مع زملائك وأصدقائك على مكان الاعتكاف حتى تقطع الوقت حتى لا يطول عليك. طول الوقت من فائدتك ومن مصلحتك، فاغتنمه قبل فواته. أكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فإنه غراس للمؤمن يغرس له في الجنة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة مع محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمته، قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء، يعني صالحة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ثم الاستغفار وكثرته، لا سيما أن يختم الإنسان شهره فيه، ومن لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فعلى المؤمن أن يكثر من الاستغفار، سواء صائما أو مفطرا ليلا أو نهارا في هذا الشهر وغيره. من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. اجعل الاستغفار دائما على لسانك. كان عليه الصلاة والسلام وهو معصوم يقول الصحابة رضي الله عنه: كنا نعد له في المجلس واحد أكثر من 70 مرة يقول: استغفر الله استغفر الله، أو استغفر الله وأتوب إليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني استغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فعود لسانك الاستغفار، كما أوصى لقمان عليه السلام ابنه يقول: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، يعني لعلها توافق باب مفتوح فيغفر الله لك. فأكثر من الاستغفار، فإنه كما سمعتم في الحديث: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فأحب ما يكون إلى الله كثرة الذكر والاستغفار. كل بني آدم خطاؤون، وخير خطائين التوابون. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أو تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والله عز وجل ينادي في آخر الليل في كل ليلة في رمضان وغيرها: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. فليكن لك نصيب من قيام الليل والاستغفار بالأسحار ما دمت حي، ولا تقصر ذلك على رمضان، لا تتهجد إلا في رمضان ولا تصدق إلا في رمضان، ولا تلازم الطاعة وتلاوة القرآن إلا في رمضان، بل عليك أن تعبد الله عبادة من يعلم علما يقينا أن ربه يراقبه وأنه سيلقاه ويحاسبه ويثيبه أو يعاقبه، ولا يظلم ربك أحدا. اللهم اجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر في هذا العام وأعواما مديدة على عز ونصر للإسلام والمسلمين وصحة دائمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.